وقت صلاة الظهر، فينتهي بظل كل شيء مثله، فإذا دخل في ظل كل شيء مثليه يعني يبدأ في الزيادة على المتر، هنا يدخل وقت صلاة العصر. لذلك يقول الشيخ ثالثا: ووقت العصر إلى أن تصفر الشمس والضرورة إلى غروبها. هنا قال وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، لم يذكر البداية. لماذا؟ لأنه بنهاية وقت الظهر يدخل العصر. إذن ظل كل شيء مثله هذا وقت الظهر، إذا زاد على ذلك يدخل وقت العصر، ثم يمتد وقت العصر إلى أين؟ إلى غروب الشمس. لذلك قال الشيخ إلى أن تصفر الشمس والضرورة إلى غروبها. هنا جعل العلماء وقت العصر على قسمين: وقت اختيار، قالوا ما لم تصفر الشمس، ووقت اضطرار وهو عند اصفرارها إلى غروبها. ونقول في العصر أيضا مثل ما قلنا في صلاة الفجر: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح وهو في الصحيحين: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، يعني صلى صلاة العصر في وقتها. لكن كما تعلمون أن أفضل وقت للصلاة هو أولها، أفضل الأعمال هو أن تؤدي الصلاة في أول وقتها، لأن الإنسان لا يدري في هذه الدنيا، ربما يموت يدخل وقت الصلاة وأنت تقول أنا سأصليها سأصليها سأصليها، ثم تموت بعد ذلك. وإن كان لا شيء عليك إذا مت في وقت الصلاة لا شيء عليك، لكن فوتت عن نفسك خيرا. يعني فرق مثلا بين من إذا دخل الوقت صلى، وآخر دخل الوقت وبقي يقول سأصلي سأصلي حتى مات، ومات الآخر. إذن هذا أفضل لأنه أدى الصلاة في وقتها، مع أن الثاني غير آثم، لكن هذا فعله أفضل. والله سبحانه وتعالى يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات، ويقول جل وعلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالمبادرة إلى الخير هو الأفضل والأكمل، فلذلك الصلاة في أول وقتها هي الأفضل.